لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير. وقول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله سبحانه: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بدأنا في هذا الباب وهو 27 من كتاب التوحيد في الحديث السابق، وفيه ما جاء في التطير. تطير بمعنى التشاؤم، وإن كان التطير أعم، لأنه هو زجر الطير، يطير الشيء طير ناحية الشمال ناحية اليمين، فإذا طار يمينا قالوا مبارك وقالوا هذا يمن، إذا طار شمالا تشاءم وقالوا هذا شؤم. فهذا أصل التطير الذي كان عند العرب، وجاءت الشريعة تنهى عن ذلك، أن هذا حرام. الطير لا يملك شيئا، لا حيجيب لك خير ولا حيمنع عنك شر. الطير لا يملك نفسه شيئا ولا لغيره. الطير يحسن التوكل على الله أحسن منك أنت كإنسان. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. الطير يتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى، يخرج في أول النهار وهو خميص البطن، يعني جائع، بطنه ضامرة ليس فيها شيء، فإذا به يتوكل على الله ويرزقه الله عز وجل، يرجع شبعان ومعه من الزاد ما يعطي لعياله. فلو أنكم أحسنتم التوكل على الله كما توكل هذا الطير لرزقكم الله سبحانه أحسن الرزق كما يرزق هذا الطير. فالطير لا يملك نفسه شيئا. ولذلك جاء هنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي برضو بدينا فيها في الحديث السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فهنا الإنسان مكتوب له الشيء، لا تطير حيقدم لك هذا الشيء ولا حيؤخر عنك هذا الشيء. الحديث لا عدوى، وقلنا المعنى اللي فيه أنه لا عدوى تقوم بذاتها، يعني يتحط مريض جنب صحيح يبقى لازم المرض ينتقل، لا، ولكن هنا قدر الله عز وجل، إذا شاء انتقل إذا لم يشاء لم ينتقل المرض. ولا يشترط في المرض أن يكون في حد حيجيب المرض، لا، فمن أعدى الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البعير الأجرب: من أعدى البعير الأول؟ زعمت أن هذا أعدى الثاني، طيب أول بعير جرب، من الذي أعدى؟ الله عز وجل قدره سبحانه إن هذا يجرب فيأتي إليه ما أمر الله عز وجل به. يبقى لا عدوى قائمة بذاتها، وهذا ليس إنكارا، لأنه في عدوى، في عدوى، ولذلك قال: فر من المجزوم، فرارك من الأسد. المجزوم مرض يأتي للإنسان وفيه يعني بلاء شديد جدا، نسأل الله العفو والعافية لنا وللمسلمين. المرض بيجي على الأطراف، الإنسان تتقطع أطراف الإنسان، تدوب تدوب تدوب تدبل، وبعدين تتقطع أطرافه، ويجي على يده، يجي على رجله، يجي على أصابعه، يجي على أنفه، يجي هذه أشياء، نسأل الله العفو والعافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فر من المجزوم، فرارك من الأسد، يعني لا تجلس المجزوم. هذا المرض قد ينتقل من إنسان لإنسان، برضو نفس الشيء لا ينتقل إلا بقدر الله، مش هينتقل لوحده، ولكن الله عز وجل جعل العادة أن يحدث هذا الشيء. ولذلك هتلاقي الدول الآن تعمل حد لصحي المجزومين، مجزوم له حد لصحي بيكون موجود فيه بعيد عن الناس يعالج فيه، والله سبحانه وتعالى يشفي مرضى المسلمين. الغرض أنه هنا لما يقول لا عدوى ليس معناه أنك لا تأخذ بالأسباب، لا، تأخذ بالأسباب، تبعد عن الأشياء اللي فيها المرض. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الطاعون في الطاعون، إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولستم فيها فلا تقدموا عليها، لا تقدم على البلد اللي فيها الطاعون، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. لا، وهذا شيء عظيم جدا طبيا، هذا يعني الحجر الطبي هو مبني على هذا الشيء، مبني على هذا الشيء. الطاعون الورى المرض الوبي اللي يكون وباء في مكان منه، سواء كان هذا الطاعون كان كوليرا كان غيرها من أمراض تنتشر بسرعة بين الناس، لكن إذا كنت في هذا المكان ما تخرجش منه، إذا مت حتموت شهيد بس ما تخرجش من هذا المكان، إذا لم تكن في هذا المكان لا تدخل فيه. يبقى هنا هذا الأخذ بالأسباب، إنك لا تطلب لو ربنا شاء للإنسان يجيله الطاعون ولا الكوليرا ولا في المكان اللي هو حيأتي إليه، ولكن لا تنزل على المكان الوبي، إذا كنت فيه لا تخرج منه. طيب إذا كنت لا أخرج منه ليه بقى لا أخرج منه؟ هنا الأطباء يقول إن الإنسان قد لا يكون مريض بهذا المرض مفهوش، ولكن انتقل إليه هذا الميكروب أو هذا الفيروس وصار حاملا له، الحامل له قد ينزل منه في أي مكان فيقوم ينشر المرض في أماكن أخرى. لذلك يقول لك لا، أحجر هذا المكان اللي فيه ما يخرجش منه ويداو اللي موجود فيه لغاية ما ربنا يذهب عن الجميع. في إنسان مريض، في إنسان ليس مريضا ولكنه حامل للمرض، حامل للمرض قد لا يتسبب له المرض في شيء ولكن ينقله لمكان آخر، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان اللي موجود في مكان وبي أنه يخرج منه. يبقى هنا المرض ينتقل، ولكن في النهاية نقول بقدر الله سبحانه، لا شيء ينتقل إلا بقدر الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا شاء ربنا انتقل، إذا لم يشأ لهم، ولكن نأخذ بالأسباب. يجي إنسان يطيب طالما المرض حينتقل ما خلاص بقى ما لا أسباب ولا غيره، وطالما ما كتب لا. هنا اللي منعك النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول هذا الشيء، اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أرزاق الإنسان مكتوبة والأجل مكتوبة، طيب ما نقعد بقى في بيوتنا وننتظر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، قال كل ميسر لما خلق له. يبقى طالما مكتوبة السعادة ومكتوبة الشقاوة عند الله، لم يطلعك الله عز وجل عليها أصلا، والله الذي قدر ذلك أمرك بالأخذ بالأسباب. فهنا الصحابة سمعوا إن مكتوب عند الله مين أهل الجنة ومين أهل النار، طيب ما احنا نتواكل على كتاب بتاعنا وبلاش نعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عملوا، يعني المطلوب منك في الدنيا العمل، أمور القضاء والقدر مطلوب منك الإيمان بها، الإيمان. يبقى هنا إيمانك بالشيء إن صدقت الله عز وجل مقدر كل شيء، الله يعلم كل شيء، الله يقدر على كل شيء، هذا إيمان به. طيب لما أعمل أنا واثق أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقدرني على ما قدره سبحانه، ولكن لم يأمرني إن شوف أنت هتبقى سعيد أعمل، هتبقى شقي ما تعملش، وأنا أعرف منين سعيد ولا شقي. كل ميسر لما خلق له، يبقى المطلوب مني في أمور العقيدة الإيمان بها، ثم العمل بمقتضى الشريعة، أخرج توكل على الله اكسب رزقك اعمل كذا ابتعد عن المعاصي. يبقى الإنسان يأخذ بالأسباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى هنا يقول لا عدوى، عرفنا اللي فيها، ولا طيرة، ولا طيرة يعني لا تتطيروا، لا تتشائموا، لا طيب إذا كنا ما بنتشائمش، لا نحن بنفرح لما نسمع خبر حلو، ما فيش منع، ما فيش منع، لأن الشريعة لا تمنعك من العمل بل تحثك على العمل. فإذا كان هذا يحثك على العمل بس تبقى عارف أن هذا الخبر لا حيقدم ولا حيأخر، كونك استبشرت بيه هذا حاجة بتاعتك أنت، لكن هو ده اللي حيخلي الأمر يمشي صح ولا يمشي غلط لا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويستبشر لما يسمع اسما حسنا، أما يسمع اسما سيئا يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، خوفا على صاحب هذا الاسم وخوفا على الناس أن يتشائموا، يرجع يسمع فلان اسمه كذا، لا ده اسمه شؤم لا يحصل لي كذا، فيتشائمون بأسماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمك هذا، فيغير الاسم الرديء إلى اسم حسن. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان جالسا يقول عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير خير، يعني قاعدين مع عبد الله بن عباس وبعدين مر طائر بومة غراب صح، فواحد من العجال خير خير، زي ما كثير من الناس يسمع صوت البومة بالليل يسمع صوت طائر بالليل خير خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير. هنا ابن عباس سمع هذا الشيء قال له لا خير ولا شر، لا أي يملك هذا الطائر لما صاح في هذا المكان ولا في غيره، إيه الخير اللي حيجيبه الطائر ولا إيه الشر اللي حيمنعه هذا الطائر، لا لا خير ولا شر. كذلك جاء عن طاووس وهو من خيار التابعين رضي الله عنه كان مع صاحب له في سفر، أثناء السفر صاح غراب غراب يصيحهم في السفر، فقال الرجل خير خير، يعني كأنه بيتفاءل بالكلمة، كأنه الغراب ده شر بس أنا هقول خير عشان ما يحصلش شر ولا شيء. فقال له طاووس: وأي خير عند هذا؟ أي خير عند هذا؟ وطالما الإنسان نطق بالشيء معناه أن في اعتقاده ما زال هذا شيء ما خرجش من اعتقاد الإنسان، أن الطائر ده في حاجة هتحصل فيه كذا، فلذلك اطلع على الكلمة على طول على لسان الإنسان. أما الإنسان المؤمن لا ينظر لهذا الشيء، سمع كلب بينبح، سمع حمار بينهق، سمع طائر بيعمل، كلها أشياء أصوات، هذه الأشياء لا هتجيب لك خير ولا هتمنع عنك شرا. فلذلك طاووس هنا قال: وأي خير عند هذا؟ خير إيه اللي عند الغراب هذا؟ لا تصحبني، طالما أن عقيدتك فيها شيء من الشرك، تعتقد أن الطير يملك لك حاجة وهتبتدي تتفول بهذا اللي تقوله، لا تصحبني، ما تمشيش معايا في السفر، لا أحب أن أمشي مع إنسان يكون عنده عقيدة بمثل هذه التي نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث طويل وفيه قال: ومنا أناس يتطيرون، يعني ما زلنا نحن قريبين العهد من الجاهلية وفينا أناس يتطيرون، إيه الأمر فيهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يرده أحدكم في نفسه، يعني ما زال علقة من الجاهلية موجودة، ما بتروحش ببساطة، من الإنسان اللي اتأثر بأمور الجاهلية، كان يعبد الأوثان، كان كذا كان كذا، تأخذ مع فترة على ما تروح منه هذه الأشياء. لذلك نحمد الله عز وجل أننا نشأنا في الإسلام، ونحمد الله عز وجل نحن بعيد عن هذه الأشياء، يمكن نسمع عن حاجات إحنا ما نعرفهاش، إيه اللي بتشائم بالغراب وإيه اللي بتشائم بكذا، ما لكن كثير من الناس عنده هذا الشيء، وخاصة من يقلدون الغرب في تشاؤمهم في أشيائهم ويقلد ويعمل مثله، هذا يقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فلا يصدنكم، يعني المعنى إذا حققت هذا الشيء بعملك يبقى وقعت في هذا الشرك. تحقيق إزاي؟ عايز يسافر النهاردة، سمع وربي بيصيح، لا مش مسافر النهاردة، هذا تحقيقه أنه امتنع عن العمل، يبقى أنت وقعت في هذا الشيء. لكن لعل إنسان ما زال عنده بقايا في نفسه، فلما سمع اتضايق وبعد رجع استغفر ربه سبحانه وخرج العمل، فيقول هذا من المعفو عنه. لكن أفضل منه من لا يتأثر بهذا الشيء، لا يأثر إن سمع زنانة بتزن، ولا سمع نباحة بتنبح، ولا سمع صيحة بتصيح، لا لا يتأثر المؤمن بهذا الشيء. طيب أمال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، الشؤم في ثلاث هذه الأشياء. في رواية قال: إن كان الشؤم في شيء فهو في المرأة والدابة والدار. هنا ليس الشؤم الذي يقوله الإنسان أو يدعي اللي يقع في الشرك، ولكن إذا كانت تعاسة الإنسان، يعني ضيق الإنسان، ضيق صدر الإنسان في شيء، إذا كان حاجة تضيق على الإنسان صدره ففي هذه الأشياء، وهذا واقع حقيقي، هذا واقع. المرأة والدابة والدار، المرأة تكون لا تسمع كلام زوجها، تعصي زوجها، تنفر من زوجها، تنفر الزوج من البيت، يبقى إذا كان تعاسى على إنسان في شيء يكون في عدم طاعة المرأة. يبقى هنا ليس المعنى أن المرأة هتجلب له نحس ولا هتعمل، لا لا، المعنى أنها هتضايق الإنسان إذا كانت سيئة الخلق. والحديث يفسر نفسه، يفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في نفورها، والمرأة في عدم طاعتها زوجها. يبقى إذا كان الشؤم في شيء، إذا كانت تعاسة الإنسان في حالة، في المرأة البذيئة، المرأة الغير المطيعة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن امرأته، أنه متزوج امرأة بذيئة اللسان، يعني كل ما يكلمها تشتمه، رصتها عالي عليه وبذيئة اللسان، قال: طلقها طلقها، هذه لا تستحق تتزوج امرأة مثل هذه. فهذا من شؤم المرأة، معنى الشؤم هنا بمعنى أنها تضيق على الرجل نفسه، تضيق عليه حياته، تضيق عليه قلبه، يبقى مهموم على طول من مثل هذه المرأة، فهذا المعنى اللي فيه. الدابة، الدابة إيه اللي يكون دابة؟ قال: تكون نفورا، تكون حرونة، تحرن الدابة، إن ما تستجيب لصاحبها، يجي يمشيها ما تمشيش، يجي يركبها تقف بيه، فتخلص من هذه الشيء، لا ما تضيقش عليك حياتك وتزهقك في اللي انت فيه، لا اتصرف فيها ولا تكون معها، إن وجودها معاك هيغمك على طول، هذا المقصود به، إن هذا يضيق عليك نفسك، يتعس عليك حياتك في ذلك. وليس المعنى إن السيارة اللي بايظة اللي كل شوية تبوظ هتجيب لك شر في البيت، لا مش هتجيب لك حاجة، ولكن هو بوظانها ده هو اللي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الدابة اللي تحرن على صاحبه وما تمشيش لما يجي يريد يركب عليها، هذا معنى تعاسة الإنسان في ذلك إنه متضايق على طول من هذا الأمر. الثالثة الدار، الدار هو فسرها في الحديث، إيه الدار؟ قال تكون ضيقة لا تكفي صاحبها، يعني تضيق عليه، يكون هو وعياله وزوجته قاعدين في أوضة مش عارف نقعد فين مع زوجته، مش عارف يأكل فين، مش عارف يحط حتى فين، يطلعها برا في الشارع، هنا يضيق عليه أمر. وليس المعنى أنه يقول لك عيش في قصر، لا، ولكن الشيء الضيق حاول أنك تلاقي مكان أوسع يساعك، في غرفة لك، غرفة لعيالك، يكون قدر المستطاع بحسب ما يستطيع. يبقى هنا إذا كان شؤم في شيء، لو إن تعاسة الإنسان يكون تكون فيها، مش دي هتجلب لك التعاسة، لا، هي نفسها تعاستك، هي نفسها إن الضاق الدار ضيق عليه، الزوجة لا تسمع الكلام، الدابة لا تطيع صاحبها، يبقى هذا في من تعاسة الإنسان، يعني من أسباب ضيق الإنسان أن يكون في هذا الشيء. وليس المعنى به الشؤم معنى النحس، إن الدار هتجيب لك كذا ولا هدف. طيب ما رجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنه كنا يعني في دار واسعة وكنا في كذا وكان عددنا كثير وكان ملنا كثير، انتقلنا منها لدار تانية كانت ضيقة ومات مننا ومش عارف إيه، ذكر أشياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زروها زميمة، قال زروها زميمة، زروها زميمة، أمرها. هل معنى ذلك أن الدار اللي جابت له هذا الشيء؟ لا لا لا، الدار ما تجيب لك لي هذا الشيء، ولكن طالما وصل أمر الاعتقاد عندك لذلك، لا ما تقعدش بقى في هذا المكان، مش هتخلص مما كان فيك من أمور الجاهلية. هيقعد الإنسان، ما أنا قلت ده نحس، بس هو النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طيب خليني أحد، وكل ما يحصل له حاجة يقول لك نحس الدار نحس. فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، وهتغلب نفسك ليه؟ سيب هذه الدار روح دار أخرى، علشان ما تقعدش تنسب كل قضاء وقدر لهذه الدار. كذلك الإنسان الذي يجد شرا في شيء من الأشياء يضايقه، طيب سيبه، علشان ما تجيش يدخل لك في نفسك إن هذا شؤم، إن ده اللي بيقدر، فتنسى الله فتقع في الشرك. لا، أهون من إنك تقع في الشرك وتظن إن الدار عملت لك حاجة إنك تترك هذه الدار تذهب لمكان آخر لتحافظ على عقيدتك. هذا اللي في الحديث. قال ونهى عن الطيرة، قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل كما قدمنا قبل ذلك. الفأل بمعنى أن الإنسان يستبشر بالشيء، الدين يدعونا للعمل، اعملوا. طيب الفأل، انت استبشرت بحاجة رحت الشغل سعيد، طيب حلو انك تروح الشغل سعيد، لكن الحاجة دي مش هي اللي جابت لك هذه السعادة، ولا هي اللي هتفتح لك أبواب الرزق، لا، ولكن كونك تذهب سعيدا لعملك هتنجز في العمل. ولذلك من نصائح الطبية الأطباء النفسيين وعلماء الأخلاق وغيرهم يتكلم يقول لك إن حاول تفرح نفسك بشيء، ان انت وخاصه وانت رايح على العمل ما تقومش بنوم وانت عابس وانت متجهم وانت ورايح شايل الدنيا كلها فوق دماغك، لا لا، حاول ان انت تكون فرحان، تكون سعيدا، تسعد نفسك وتسعد غيرك. السعاده بتقوم تنضح على غيرك، سعاده الانسان المستبشر لما يروح العمل عمال بيتكلم وبيضحك وبيكلم ده وبيصبح على ده ويعمل، تلاقي الناس كلها فرحانه بهذا الانسان. الانسان اللي قاعد عبوس قاعد شايل على دماغه هموم الدنيا كلها، تلاقي الكل بينفر منه وبعدين يشيع بينهم جو الكآبه بسبب ذلك. كذلك لما تدخل على اسرتك حي اهلك، سلم عليهم، تدخل بسلام في البيت، تضحك وتتبسم في وجوههم، ما تجيبش كل هموم العمل تدخلها في البيت، تزهق اهل البيت يبقى مش طايقينك، امتى هتمشي؟ لا، لما تدخل بيتك وتدخل وانت يعني انسى ان كان في مشاكل ومصائب وكن سعيدا. كان بعض رؤساء الشركات الناجحين كان ينصح العمال اللي رايحين الشركه، يقول له اول ما تيجي عند باب الشركه البس القميص بتاع العمل وارمي الشنطه بتاعت الهموم بره الشنطه، لما تدخل الشركه ارمي الناس ينجحوا في هذا الشيء، يدخل ينسى مشاكل البيت، مشاكل الغيط، مشاكل كذا، كله برا الشركه. فاذا دخل الشركه اقبل على العمل بنفس راضيه، وده اللي بيعملوها برا من دراساتهم، تلاقي في اليابان، في الصين، في غيرها، يروح العامل العمل وبعدين يعملوا له طابور الصبح للعب والرياضه ومش عارف ايه، وبعدين يدخل بعد شويه بعد ما تعب 3-4 ساعات في الشغل ينزل يتريض ويتعمل. هذا الشيء المقصود منها ترفيه عن النفس. يقوم الإنسان في أثناء ما بيتريض الإنسان ما بيتكلم مع أصحابه يقوم يبقى فرحان بشيء يرجع للعمل ويبذل، وجد أن هذا الشيء بيزيد إنتاج زيادة كبيرة جدا. الدين يدعونا لذلك، يدعونا لأن الإنسان تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك أما تقابل صاحبك تبسم في وجهه هذه تصدقت بها عليه. الدين يدعو لذلك، تكون سعيدا في الدنيا وتكون سعيدا في الآخرة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.